أشرقت شمس التهادي من سنة أسمى المقال أشرقت شمس التهادي من سنة أسمى المقال وزهق قمر التداني نوره يجل الظلام أشرقت شمس التداني سنة أسمى مقال أشرقت شمس التداني سنة أسمى مقال وذهب قمر التداني روحي كلما وشت يرزقها خير المرسلين.